حجم علی سردی په زمن کې دا پوښتنه هم کوي، وایي په سلام سره خو سړی له لمانځه څخه خارجېږي، نو کله دی سلام وګرځوي بیا دښته څرنګه سجده ساه وکړي؟ حضرات سلام دوه قسمه دی، یو سلام دپاره د سهل دی، یو سلام دپاره د کفر دی. مخکې ما جواب درکړي چې دغه سلام د قطع دپاره عمدن کړې درلو د لمانځه د وباسي، او د قطع سلام او سهل درباندې دغه سلام حکم د ذکر لري، لکه په سر کتاب الله اکبر يعني سبحانك اللهم وبحمدك ترفعه لما كان المعزف هاشي في جالمور جبتين بيه وشو ادار مدر دافد الله فاتي ذكر دي ونوش فاسكار ونفاس دي اغشى عمدان سلام وقرد ويجي فيعني وشو تنجو سحورا بعد ده سنجير فراغ السلام قرد وشو يساوه نكر اخد المعزف هاشي بدل سورة كي كدرتات سحوة فيشلة فسلام بسيه دام سلام بدأي شو يفراولي كدغ السلام بوجه تمري السلام دا لفظ انا يدري عليكم دا لفظ لي كفواحك دا سب السهلو السلامون كاعتبار لي اغدا فاكرة بذكر لي فذكر لي نفاس جيدي نصري دا المعزوز او كذا سوى كعمد انا سلام ودرد وفقصبا لي سينا ساوى لكم بسركم دي قوة دا كتاب خبر لي ولا لدى المعزوز قوة اسمه والسلام.